أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأفضل الخلق على الإطلاق وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بأبي هو وأمي أول الخلق قدرا وفضلا، أعظمهم منزلة عند الله عز وجل. ثم يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل الأنبياء والمرسلون، وأفضل الأنبياء الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، وهم حضراتكم تفضل. غلط. إبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخمسة. ثم سائر الأنبياء والمرسلين، ثم يليهم في المنزلة والفضل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنه أجمعين. ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، وأهل بيعة الرضوان. واليوم الكلام إن شاء الله تعالى عن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزواجه، ويعني الخمسة الذين أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث وسيأتي. ثالثا يعني من حرمت عليهم الصدقة، فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الثلاثة الذين ذكرهم، هذه الثلاثة الأصناف التي ذكرها المصنف رحمه الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، ولا يحل لأحد من بعده صلى الله عليه وسلم أن ينكح أزواجه، فهن أمهات المؤمنين. يقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمنا خديجة، أمنا زينب، أمنا أم سلمة، أمنا جويرية، وهكذا. وأولهن خديجة رضي الله عنها. وهؤلاء الأزواج الأطهار اللاتي اصطفاهن الله سبحانه وتعالى أزواجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تظنون أن أحد ينال منهم؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرافضة ينالون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف النساء وأطهر النساء، اصطفاهن الله واختارهن لأفضل الخلق على الإطلاق. إن الذي اختار للنبي أزواجه ليس أحد من المخلوقين، إنه الله، وإنما تزوجهن بأمر الله عز وجل. أترون أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنبيه شيئا من الخبث؟ تعالى الله عن ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهو أطيب الخلق وأطهرهم، فاصطفى الله له خير النساء وأطهرهن، خيرهن الله تعالى بين إرادة الدنيا أو إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا بل وفي الآخرة. فهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. فاخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقدمنا الآخرة على الأولى، وهن يرين أو يعشن في شرف العيش. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أزواجه فلا يجد في بيت أي واحدة طعام، ويخرج من الجوع صلى الله عليه وسلم، بل ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال مع هؤلاء الزوجات. انتبهوا، أنا لا أصف الآن حال النبي صلى الله عليه وسلم، أصف حال الزوجات. فهذا الشرف من العيش رضينا به، وآثرنا الآخرة على الأولى. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعهن وأسرحهن سراحا جليلا فأبين. واخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينال هؤلاء الرافضة قبحهم الله ولعنهم في الأولين والآخرين، ينالون من هؤلاء الأطهار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستهين بذلك أحد الناس ولا يرونهم أتوا جرما عظيما، بل هو من أعظم ما يرتكبون من الجرم. أرأيت لو نال أحد من زوجتك كيف يكون حالك؟ واحدة لك زوجتك دي ست مش مظبوطة، فضلا عن أن يرميها بالزنا، فإن الله برأها وهم لا يزالون يتهمونها، يكذبون القرآن ويؤولونه على هواه. آيات تتلى 14 آية تتلى إلى أن تقوم الساعة، ولا يزال هؤلاء ينالون من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل ومن الزوجات الأخريات. فالأمر عظيم يا إخواني، النيل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورات في القرآن المطهرات المبرآت، خير نساء العالمين، أفضل الخلق، أو من أفضل أو أفضل النساء، أولهن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي الصديقة الأولى، فهي أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد، قبل أي رجل وأي طفل، فهي أول من صدق من النساء، لا بل أول من صدق على الإطلاق. مين أول من آمن برسول الله؟ خديجة رضي الله عنها. جبريل عليه السلام قرأ عليها ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم من ربها السلام، الله سبحانه وتعالى أرسل سلاما مع جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى خديجة. أي مقام أرفع من هذا المقام يا أخوان؟ ينزل جبريل من فوق سبع سماوات يبلغ سلام، يبلغ سلام ربنا سبحانه وتعالى لأم المؤمنين خديجة، بل ويبشرها بالجنة ويصف لها بيتا من بيوتها في الجنة، وبشرها ببيت من في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وقصب الجنة ليس كقصب الدنيا. أصل حد يفكر انه زي الباغ اللي عندنا دوت، ابدا، انما هو المجدول بالذهب، وليس الذهب كالذهب. بشر خديجة لبيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت رضي الله عنها وارضاه تؤويه وتسكن جأشه. هون عليه، إن الله لا يضيعه، وتذكر له مآثره صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تساعده بالقول وتسكن جأشه وتهدئ روعه، بل وبالمال، فعاضدته بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، رضي الله عنه وأرضاه خديجة. وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات، هذه الآيات من سورة النور التي نتلوها في المحاريب والكتاتيب وفي كل زمان وفي كل مكان. الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها في القرآن، يقول: ما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى. كانت تعتقد النصر براءتها أن يوحي لنبيه بأي وسيلة، لكن تكون آيات في القرآن شرف لمكانة مكانتها رغم أنف الرافضة، ومكانة أبيها رغم أنف الرافضة. الصديقة بنت الصديق كان ينزل وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها، ما نزل عليه الوحي وفي حجر امرأة إلا عائشة، بل وتوفي في حجرها صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها، الموت الذي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا البيت مع هذه الزوجة في هذا الحال. وكان آخر حياته خلط ريقه بريقها، أو ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم، في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذت السواك من أخيها عبد الرحمن، وهذا من حسن تبعلها لزوجها رضي الله عنه. النبي ما كان يستطيع الكلام وهو في الرمق الأخير، فتراه ينظر إلى عبد الرحمن أخيها وقد دخل عليه وفي يده السواك، فعرفت أنه يحبه. وهكذا الزوجة الصالحة تعرف مراد زوجها دون أن يتكلم، تحفظ ما يحب وتسارع في عمل ما يحب، هكذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت بالسواك ثم رأت حاله وأنه لا يطيق ولا يستطيع أن يستعمله وهو يابس بهذه الطريقة، فبلته بريقها ولينته له صلى الله عليه وسلم. ولذا كان آخر حياته صلى الله عليه وسلم أن خلط ريقها بريقه، ودفن في حجرتها صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأحوال كزوجة في هذا البيت الطاهر، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رباها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما رباها أبوها، أكثر مما رباها أبوها. إن كانت بقيت في بيت أبيها 6 أو 9 سنوات فقد عاشت بقية عمرها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مؤدبها هو رسول الله. ما ظنكم بامرأة تزوجها وأدبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان أكابر الصحابة رضوان الله عليهم يسألونها عن أشياء كثيرة، فيجدون منها من هذه الأشياء عندها علما، لا سيما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر، في الحضر. عسى الحضر السبع. وقال المصنف أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة رضي الله عنهما وأرضاهما. فالزوجة خديجة وزوجة عائشة رضي الله عنهما، ومنهن من زوجات النبي من آل بيته أم سلمة رضي الله عنها، أمنا ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. هذه المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي سلمة، أسلمت وصبرت وصبرت، فلما تعرضوا للأذى من قريش هاجروا إلى الحبشة هي وزوجها. ثم لما عادت كانت أيضا ممن هاجر إلى المدينة، وبعد وفاة زوجها أبي سلمة تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعده. ورأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ومنهن من الزوجات أمهات المؤمنين زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي التي زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات الآية في سورة النساء، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سورة الأحزاب نلقي النساء الأحزاب، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها، أطولهن يدا يعني أكثرهن إنفاقا على الدعوة في سبيل الله عز وجل زينب رضي الله عنها، وهي أسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن بسببها في يوم عرسها نزلت آية الحجاب التي كان بها صلاح نساء العالمين من بعد. هذه المزية وهذه المنقبة نالتها زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، وصفية بنت حيي وهي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكريم عليهما السلام، وجويرية بنت الحارث ملك بن المصطلق، وكانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها رضي الله عنها وأرضاها جويرية، وسودة بنت زمعة دي الزوجة رقم كام؟ في الحقيقة هي الثانية، هي الثانية في الترتيب، خديجة ثم سودة ثم عائشة، لكن هنا احنا ذكرناها رقم 7 في الترتيب هنا، لكن هي في الحقيقة هي الزوجة الثانية، والتي كانت ايضا من اسباب الحجاب. تذكرون حديث عمر عرفناك يا سودة كانت طويلة رضي الله عنها، ولما كبرت اختارت نبي الله صلى الله عليه وسلم، اختارت أن تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. وهذا كمال البدء، ليس بالهين على المرأة أن تترك يومها يوما لزوجها أو لضرتها، وهي تترك كل الأيام لعائشة رضي الله عنها. هذا من مبادرتها لأمرين: أولا إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية ما يكون من البذل من المرأة، فإن المرأة أهون عليها أن تبذل مالها كله، ولكن الغيرة من ضرائرها أشد، وتود ترضى بذلك حتى ترضي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تبقى زوجة له، إنها تنظر إلى الآخرة. أم حبيبة أيضا ذات الهجرتين مثل من؟ أم سلمة. بعدين أم سلمة وأم حبيبة. وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. كلهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. فإذا هؤلاء أول من نذكر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم إن العلماء ذكروه في كتب الاعتقاد. ثم الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، في حديث مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، أي في المرط، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حفصة على صوت، وحفصة رضي الله عنها ماذا كمان؟ وحفصة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها سنة مصنف ذكرها عندك؟ سبحان الله. طيب أضيفوها حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. في الحديث الذي ذكرناه الآن خمسة ولا أربعة؟ أربعة. مين الخمسة المرة؟ المصنف قال الخمسة الذين جللهم النبي بكسائه، لعل هذا أيضا تصحيح، صحوها الأربعة. الأربعة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنه. وهؤلاء أو هذا الحديث يأخذ به الشيعة ويلفظون ويرمون سائر الحديث. نقول لهم: قدحكم الله، راوية الحديث عائشة رغم وجودكم، راوية الحديث عائشة رضي الله عنها، فإن كنتم كما ترمونها فلا نقبل خبرها. لو كان الكلام كما يقولون فلا نقبل خبر من رموها بالزنا. هل يقبل خبر زانية؟ خلاص، إذا هذا الخبر الذي استندتم إليه غير صحيح على قولكم وعلى مذهبكم الباطل الدنيء. فهؤلاء الأربعة يضافوا إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر قسم ذكره المصنف الذين حرمت عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو المطلب أو بنو عبد المطلب. ففي الصحيح عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين، أي قال لزيد: يا زيد، لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد كثيرا أو خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلاة. فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، ماء يعني عند بئر يعني بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني أموت، رسول ربي المقصود ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيتي. فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد، يسأل زيد بن أرقم أليس نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. إبادة قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، وفي رواية أحدهما كتاب الله وحبل الله، يعني في رواية يذكر حديث من أول. الشاهد عندنا أخواني من حرم الصدقة من آل بيته صلى الله عليه وسلم فهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء من بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وفي الصحيح يبقى عندنا المصنف ذكر ثلاثة أقسام في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ثانيا الذين جللهم بكسائه صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين، ثالثا كل من حرم الصدقة بعده، فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس كلهم يدخل في أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هي من جدا معرفة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لإعطائهم قدرهم ومنزلتهم، لأن هؤلاء السفهاء يرموننا لأننا لا نجل آل بيت رسول الله، وهم أكثر من نال من بيت رسول الله ومن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة والجماعة أكثر من أعطاهم قدرهم وعظمهم على النحو الذي يستحقون رضوان الله عليهم أجمعين، فهم آل بيت سيد الأولين والآخرين. وورد في فاطمة في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسور بن مخرمة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. وفيه أي في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم منهن امرأة، أو فلم يغادر منهن امرأة يعني لم يغد منهن واحدة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أجبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يميني أو عن شمالي، ثم أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت، أسر إليها بحديث فبكت، ثم أسر إليها مرة ثانية فضحكت، فقلت لها من القائلة راوية الحديث عائشة رضي الله عنها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. تضحكي وتبكي، إيه الحكاية؟ أنا أول ما أشوف واحد فرحان كأنه حزين. فقلت لها حين بكيت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ عائشة بتحاول تستخرج منها يعني الرسول يكلمك وسيدنا كلنا وبعدين بتعيطي تبكي المفروض تبقي فرحان عشان تقول لها لا ده انا ببكي عشان كذا. وسالتها عما قال فقالت ما كنت لابكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قبض سالتها. هذا الحرص من عائشه رضي الله عنها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوحدة يا أخواني منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها. يعني موضوع انتهى. يمكن تكون بترد النبي صلى الله عليه وسلم كده في وجود زوجات وضرائره، لكن المسألة والموضوع يشغلها حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أكثر أو من أكثر الناس حرصا على معرفة قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن مات صلى الله عليه وسلم وقبض تسألها إنه كان حدثني، خلاص قبض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فاطمة كان حدثني أن جبريل كان يعارضه القرآن أو بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه بها بالقرآن، به يعني بالقرآن، في هذا العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بذلك، ثم إنه سارا فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت لذلك. وهذا هو الحديث الشاهد لمن قال أن فاطمة سيدة نساء العالمين على وجه الإطلاق. وهذه المسألة ناقشناها وعرفنا أن النزاع يا ترى أفضلهن عائشة رضي الله عنها أم فاطمة أم اختلفوا بعد ذلك، ولكن كان الكلام في فاطمة وعائشة. لكن مما لا شك فيه أن الأربعة فاطمة وعائشة وماريا ومريم ومريم ذات عمران وآتية امرأة فرعون الأربعة سيدات نساء العالمين، لكن احنا نتكلم على السيدة على الإطلاق، أفضلهن على الإطلاق. فمريم خير نساء عالمين زمانها أو عالمي زمانها، وآتية كذلك، ولكن السؤال على الإطلاق من؟ لكن هؤلاء الأربعة ورد فيهن الإيه؟ الحديث أفضل نسائها، وذكر صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة. وفي الحديث هذا كله في فضل من؟ في فضل فاطمة رضي الله عنها. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن، أي الحسن بن علي، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، اللهم إنا نشهدك أن نحبه. وعن أبي بكر في الصحيح أيضا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، وكان الحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة صلى الله عليه وسلم وإلى الحسن مرة ويقول، يعني بص للناس بص الحسن، ابني هذا سيد، ينظر للناس وينظر الحسن، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد كان في وقت الفتنة. ويقول مرة ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفي الصحيح أيضا عن أسامة رضي الله عنه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، الحسن وزيد وأسامة بن زيد. وعند الترمذي من حديث أبي سعيد والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. سبحان الله، يقدر الله أن راوي هذه الأحاديث في هذه الفضائل عائشة وعبد الله بن عمر رغم أنوفه. وللترمذي وقال حسن عن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يقعان أثناء المشي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انشغل ونزل من على المنبر لأجل أولادي وولد الولد ولد كما أخذنا في المواريث. وله النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ولكنها سنة الله أن يكون الأنبياء أزواج وذرية. وتذكرون حديث أسيد بن حضير لما نزلت الملائكة لقراءته كأمثال السرج من السماء، كيف أنه قطع القراءة خشية أن تصيب الدابة ولده، كان اسمه ولده إيه؟ يحيى، مفتح عليه، خشية أن تصيب يحيى ولده، يحيى بن أسيد بن حضير. فانظروا كيف أن الأولاد قد يقطعون على الإنسان عبادته، وقد يقطعون عليه طلبه للعلم. وهذا لا يعني أبدا ترك الزواج وإنجاب الذرية، ولكنها سنة الله في بيان ضعف الإنسان وحاجته إلى ذلك. وهذا الذي اختاره الله عز وجل أشرف الخلق، لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذه مسألة مهمة، ليس معنى عبادتك وطلبك للعلم وانشغالك بالدعوة لا يعني أبدا رهبنا ولا انقطاعا، لا يعني رهبنا ولا انقطاعا، بل إنها الموازنة بين الأمرين. فإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزورك يعني زائرك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ومن فهم هذا الحديث أخواني عرف أنه لا يوجد وقت فراغ، لا يوجد وقت فراغ. فأولئك الفارغون نقول لهم لقد نسيتم واجبات كثيرة، ولو عرفتم ما أنيط بكم من واجبات لعرفتم أن الوقت لا يكفي أبدا لأداء هذه الواجبات، ولكنه الجهل بما أوجب الله عز وجل عليه والتضييع للأعمار التي يسألون عنها يوم القيامة. كل من وجد في وقته ذلك فليعلم أن هناك جوانب كثيرة لا يعلمها، من حق الله أو حق الأهل أو حق الأرحام أو حق الوالدين أو حق الأولاد أو حق النفس، وإن لنفسك عليك حقا، أو حق الزائر، هذه كلها حقوق فضلا عن حقوق الجيران وغيرها. فهذه أخواني أبواب مفتحة وأنت مسؤول عنها جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تعذر إلا أن تجد نفسك قد بذلت ما استطعت. لكن أن يبقى عمرك أو أغلبه أو أكثره فارغا ثم تقول إن الوقت فارغ، فهذا لفراغ قلبك من الشغل بالله وأوامر الله عز وجل. انتهى بذلك الكلام فيما ذكره المصنف عن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وبدأ بعدها الكلام عن التابعين. قال: قال الله تعالى فيهم على الترتيب: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من هؤلاء؟ الصحابة. ثم قال في التابعين: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صحابة ثم تابعون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون رأى إخوانه. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشوق إلى أن يراك، فكن ممن تبعه لتحظى بهذه المنزلة، اشتداد شوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يراك. ودى وأحب ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتمنى أن يكشف له الحجاب ويرى إخوانه. وددت أن قد رأينا إخواننا، أولست إخوانك رسول الله؟ قال: أنتم أصحاب. فيشير إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذول الصحابة، بعض الصحابة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أني لقيت إخواني. قال فقال أصحاب النبي نحن إخوانه نحن إخوانه. قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني آمنوا بي ولم يروني. تسمع قال رسول الله كأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك بها دون أن ترى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أول صفة لأهل الإيمان المذكورة في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. ففي حقنا الغيب أوسع مما عند الصحابة فيدخل فيه من الغيب رسول الله. أما بالنسبة لهم كان رسول الله شهادة يرونه ويشاهدونه. وفيه أي في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه والحديث صحيح وأيضا عن أنس عن أبي أمامة وعن أنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. فهذه منقبة عظيمة نسأل الله أن يتوفنا عليها يا إخواني. إن تبقى أبدا أحب شيء إليك وأشد مستمتك لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام من ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قول المفلحون. فهذا يعني أنه قال إن أتوا من بعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم غيب. وهؤلاء التابعون لهم بإحسان ورد ذكرهم كما قال المصنف فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان. ورد ذكرهم في سورة الفتح في سورة الحديد في سورة الأنفال في سورة التوبة في سورة محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. أجمع آية أخواني جمعت هذه السلسلة الطيبة المباركة الذين هم على الصراط المستقيم. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مين دول؟ أي مين من الصحابة؟ المهاجرون الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده الفريق الثاني اللي هم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم من بعد مين؟ بعد المهاجرين والأنصار بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف أي واحد من الثلاثة. ولهذا لما أراد بعض السلف رضوان الله عليهم أن يرد على الشيعة أقوالهم الباطلة قال إن الله قسم الناس 3 مهاجرين وأنصار والذين جاءوا من بعدهم. من أيهم أنتم؟ قالوا من الذين جاءوا من بعدهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا مهاجرين وأنصار. فإذا كنتم مش من اللي بيقولوا كده يبقى أنتم مش من أي فرق الثلاثة، يعني عايز لهم صرتم لستم من أهل الإيمان. فهذه الآيات من سورة الحشر خرج بها كل شاتم للصحابة من جميع الفرق الضالة الذين في قلوبهم غل لهم، خرجوا منهم إلى يوم القيامة. فصفة أهل الإيمان التابعين لهم بإحسان أنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهؤلاء عندهم هذا الغل لخيرة الخلق. وفي الصحيح عن أبي بردة عن أبيه، من أبوه؟ من أبو أبو بردة؟ عن شرف فين وليد الثان بالناس روحوا. من أبو أبو بردة؟ خرفوش يعني عن أبي بردة عن أبيه، إذا مين أبوه؟ مين الشيخ؟ مين؟ ايوه مين ابوه؟ عن ابي برد عن ابيه ولا واحد حد يحن علينا وين؟ ايوه اخي مين ابوه؟ لما نقول عن ابي برد عن ابيه يبقى مين ابوه؟ طبعا عمر بن شعيب عن ابيه عن جده، مين جده؟ ايوه الله افتح عليك. مرش بيكم الألغاز الكلام ده كله، ألغاز طرد الحديث. قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو قال أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقال النجوم أمانة السماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نجيبها من أول، النجوم أمانة السماء، إذا ذهبت النجوم هل تذهب النجوم؟ تذهب. الدليل اذا النجوم انكدرت، اذا الكواكب انتثرت، كل دي ايات على انها تذهب. اتى السماء ما توعد، ما هو الوعد الذي اتته السماء؟ انها تتشقق وتنفطر تقوم الساعة يعني. قال وانا امانة لاصحابي، يعني طول ما هي موجودة النجوم خلاص السماء ستبقى على ما هي عليه. ذهاب النجوم بداية ايه؟ الانفطار والتصدع والتشقق. بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امنة لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، والصحابة امنة من بعدي، فاذا ذهب الصحابة اتى امتي ما يوعدون. وهذا الحاصل الى الان التشقق والتصدع والفتن التي تمر بها الامة. ويبقى للرجوع لحصول هذا الأمن، لحصول هذا الاستقرار بالرجوع إلى الصحابة. فطول ما احنا راجعين لهدي الصحابة رضي الله عنهم وفهم الصحابة رضي الله عنهم فنحن لا نزال في أمان أبدا. بدلنا نشرك في الصحابة ونصرف الصحابة ونتكلم في الصحابة ويهون في قلوبنا الصحابة، خلاص سيأتي ما توعد الأمة من الفشل والخيبة فهذا يعني يا اخوان الاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة، على طريقة الصحابة، على فهم الصحابة. ولهذا يقول اهل السنة والجماعة ان الحق في اقوالهم لا تخرج عنها. فالمسألة دي لو الصحابة لهم فيها قولان يبقى القول الثالث باطل، لو لهم ثلاثة اقوال فالرابع باطل، لو لهم خمسة يبقى السادس باطل. فالحق لا يخرج عن ايه؟ عن اقواله. فلو جينا قلنا ايه فقه المسألة دي، قلنا قال فلان كذا وفلان فلان ده من الصحابة والصحابة لهم ثلاثة اقوال، يبقى الحق في احد هذه الثلاثة. اللي يخرج بقول أو يعمل قول الضاص واضح ضاص من أهل السنة والجماعة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بفهم سلف الأمة. وعن أبي سعيد الخدري والحديث أيضا في الصحيح قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون نعم فيفتح لك ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله فيقول نعم أو فيقولون نعم فيفتح عليهم. كان فريق بعده الصحابة تابعين تابع التابعين الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال أقراني ثم الذين يلونهم أقراني لهم من الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبذر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يعني تسبق. والحديث الآخر خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. روى الحديث أبو هريرة من كمال إنصافه وعدله دون الشك أهل الثالث ولا طبعا عندنا الثالث قد ذكر في حديث آخر. ثم يخلف قوم يحبون الثمانة يشهدون قبل أن يستشهد أيضا فيهم السمن أكل وشرب وده شغلهم الشاغل ويشهدون قبل أن يستشهدوا ده معناه أن شهادتهم شهادة إيه؟ غير صحيحة غير صحيحة. الشهادة والأيمان عندهم هينة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذا الساقط عندنا في حديث أبو هريرة قد جبرناه من حديث عمران بن حصين إنه ذكر ثلاثة بعد إيه؟ ثلاثة أجيال بعد الصحابة. يبقى الصحابة التابعون تابعوا التابعين تابعوا تابع التابعين. قال ثم يكون بعدهم سبحان الله في هذا الحديث قال عمران فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة يعني حتى عمران شك في الثالثة. قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. الواحد بينبسط بيسمع كده بيسمع انه شك اثنين ولا ثلاثة يعني مش احنا بس اثنين سوا وان كان نسين عن نسين بيفرق يعني. قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وزاد في رواية ويحلفون ولا يستحلفون. وعن عائشة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا. وفي رواية أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا. وفي الصحيحين في قصة حافظ مع الضعينة حافظ النبي بلتعة لما أخذ الكتاب وذهب إلى مكة فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله فدعني أضرب عنقه فقال أليس من أهل بدر فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فقد غفرت لكم. في رواية فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. هذا الكلام مهم جدا يا أخواني مهم للعامل ولمن رأى العامل. العامل اعمل الأعمال العظيمة وتجشم لها المشاق ولا تبخل أبدا بإذن الله عز وجل في العمل العظيم مقبلا لعل الله سبحانه وتعالى بعمل واحد يغفر لك سائر ذنوبك وخطاياك. ما تتأخر أبدا في الأعمال العظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لأنهم شهدوا هذه الوقعة وكانت من أشد الوقعات على الصحابة رضوان الله عليهم ومن أشد الغزوات فإنهم لم يخرجوا إلى قتال وجبت لهم الجنة وغفر لهم بذلك سائر عمل. الأمر الثاني أنك لا تحقرن أحدا أبدا من أهل الإسلام فإنك لا تدري يا مسكين. فهذا عمر الملهم رضي الله عنه الذي وافق الوحي في أكثر من موضع قبل أو وافقه الوحي أو نزل الوحي على رأيه في أكثر من موضع يرى أن يضرب عنق هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذا ممن قال الله فيهم كذا وكذا، فقال الله ورسوله أعلم. إذا كان هذا عمر الملهم، ولو كان نبيا بعد رسول الله لكان عمر، لو كان هو كذلك لا يعلم الغيب ولا سرائر الخلق ولا ما لهم عند الله، فهذا أولى وأحرى به. لا تحقرن أحدا من أهل الإسلام أبدا، لا تحقرن أحدا من أهل الإسلام أبدا. وقد رأينا في ذلك آيات والله إخواني من بعض الناس ممن لا يؤبه به ولا تظن أن عندهم شيء أبدا، فتجد عندهم الخير الكثير. بين أنا أمشي مع الشيخ عبد الله صاحب أبي حمد، فوجدنا رجل على السرعة جالس عاجز تماما تماما، مشن الرجلين لا يتحرك، وكرسيه بجواره كرسي المعوقين قديم، كرسي قديم بالي جدا، ثياب مقطعة مرقعة، ده يمكن مرقعة ما أنا أحسنت الوصف. فأقسم علي بالله شيخ أن أجيب أسئلته، فنزلنا نجيب أسئلته. والله يا أخوان الرجل يسأل أسئلة تدل على تقواه ودينه، وإذا به من أحفظ الناس لكتاب الله. لما رأيته يتمتم ظننت أنه يهدي، ظننت أن الرجل مجنون في عقل شيء وعمال يهدي أي كلمات، فإذا به القرآن على لسانه كالكلام على ألسنتكم. ما تدري بمن ينصر الله سبحانه وتعالى، ولا تحقرن أحدا أبدا. بمناسبة أخونا اللي باع السؤال إن بعض الناس ينال من أهل العلم، لا ده ولا أهل العلم ولا أهل الإسلام، لا تنال من أحد أبدا، لا تنال من أحد أبدا، فإنك لا تدري. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، تحبط عملك وتذهب أجرك بازدرائك لأخيك، انتبه واحذر. فهؤلاء عمر يريد أن هذا يضرب، أن يضرب هنا قول ومين؟ حاطب ابن أبي بلتاع. وفي النهاية يقول الله ورسوله أعلم، يسكت عمر، توقف خلاص. في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إخواني أهله يقول حديث النبي حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقد ورد أحاديث كثيرة في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها أحاديث عامة ومنها أحاديث خاصة بالمهاجرين ومنها الخاص بالأنصار ومنها الخاص بكل واحد على حدة، وده مر بينا كثير. في النهاية آخر مسألة وسامحوني أن أطيل خمس دقائق فيها، إجماع أهل السنة على وجوب السكون عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة مشهود لهم بنصوص القرآن والسنة كما سمعتم في الخمسة الدروس الماضية. أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحلية والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن خوض الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه. ونسترجع على تلك المصائب، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسترجع على تلك المصائب التي ابتليت أو أصيبت بها الأمة، والاستغفار للقتل من الطرفين، والترحم عليه، وحفظ فضائل الصحابة، والاعتراف لهم بسوابقهم، يعني بسابق ما أثني عليهم من الفضل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. خلي بالكم إن كل عمل صالح أنت تعمله في ميزان الصحابة، كل عمل، إن هم من دلوا على هذا الخير. النبي بلغ، ومين اللي حمل هذا البلاغ؟ الصحابة. لازم الحديث، ما نسمع لو الحديث ما فيهوش فلان من الصحابة بدون الحديث فيه سقط، الحديث فيه سقط بنرد الحديث. فلا نعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقه، وما بلغت لنا الدعوة إلا عن طريقه رضوان الله عليه هؤلاء العلوم. إذن اعتقاد الأول هو ألا نخوض في الفتن، فأولئك الذين يحرصون على الخوض في هذه الفتن والدخول فيها هم على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. الأصل يا إخواني، أول أصل وجوب السكوت، اكتبوا عندكم وجوب السكوت أو علوه في الكتاب، عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة، دي رقم واحد. رقم اثنين، اعتقاد أن الكل منهم مجتهد، والمجتهد له أجر في كل الأحوال، إن أصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور. الأصل الثالث، لا نقول أنهم معصومون بل مجتهدون. انتبهوا، يبقى اعتقدنا أن كلهم مجتهد، وإما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ، يبقى له أجران إن أصاب وله أجر، لكن لا نعتقد أبدا عصمتهم، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. هم الصحابة إما مصيبون وإما مخطئون، ولكن مخطئون لم يتعمدوا الخطأ بل مجتهدون. الأمر الرابع، كل ما روي من الأحاديث في مساوئ الصحابة فهي أحاديث موضوعة لا أصل لها، وضعها الرافضة. أي حديث هتجد بإجماع أهل الحديث في ذم الصحابة اعرف أنه موضع الرافضة، وأمثالهم وأشباههم ممن يشنؤون ويبغضون الصحابة ويبغضون الصحابة، فهذا مما بوئها ونسب إليهم زورا وبهتانا. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام هو خلاصة هذا الذي سمعتم مني الآن. إذا أولا لا نخوض فيما شجر بينهم، ثانيا نعلم أن كل واحد منهم مأجور إما أجر إما أجران، ثالثا أنهم غير معصومين، وهذا أيضا فيه رد على الشيعة والرافضة الذين يقولون بعصمة الأئمة. لا، العصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، أما بعد الأنبياء والمرسلين فقد انقطع الوحي، وكل إنسان بعد ذلك كما قال عبد الله بن مسعود يؤخذ من كلامه ويرد، كل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كلامه ويرد. وهذا الكلام أيضا أشير به إلى السؤال اللي بعثه الأخ، إن النيل من أهل العلم يثير حافظتك مع كل أهل العلم وليس مع واحد دون أهل العلم، فلا داعي لذكر فلان أو فلان، بل التسجيل لأهل العلم خاطبة، فأولئك الذين هم عباد الشيوخ وعباد لأحد العلماء نقول لهم عبدتم غير الله عز وجل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا لو رد أحد على بعض هؤلاء العلماء أو رد بعضهم على بعض فهذا لا يعني أبدا التنقيص من شأنهم، ولا يعني أبدا العصبية منك، فينبغي ألا نستهين بقدر أهل العلم والفضل. ثانيا ينبغي ألا نبالغ فيه، فهم طرفان والوسط هو الخير، نجل أهل العلم ولكننا لا نعتقد عصمتهم ولا نعتقد إمامتهم من غير خطأ، فكل إنسان له صواب له خطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر مين من الأئمة لم يتعقب عليه؟ وحنيفة، مالك، أحمد الشافعي، أحمد الثوري الأوزاعي، ابن عيينة الثوري، مين لم يتعقب عليه؟ كل إنسان له مسائل فضلا عن تكون مسألة. فالعبد عندنا قول الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فتعلم فتعلم لتعلم. أخيرا صنف المصنف أو كتب المصنف أصناف هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، قال واعلم أن سبب تلك الحروب التي نشبت بينهم كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم. فهذه الحروب التي حصلت حاجة من ثلاث، القسم الأول قسم ظهر لهم بالاجتهاد، وفي طرفين، طرف واحد وطرف اثنين، قسم ظهر بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف الأول وأن مخالفه باغل، فوجب عليهم أن ينصروا الايه؟ الطرف الأول على هذا الباغل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فباجتهادهم قالوا الطرف الأول ده هو المحق والثاني باغي، فبكتاب الله عز وجل وقفوا مع الطرف الأول يقاتلون الايه؟ البغاة. فقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة. يعني الذي يعتقد ان الطرف الاول والامام امام هذا الطرف على الحق وان غيره بغاة يجب عليه ان يقاتل معه البغاة بغض النظر هذا الطرف محق او غير محق، لكن هو باجتهاده وصل انه الايه المحق. القسم الثاني على العكس، ظهر لهم بالاجتهاد ان الطرف الاخر رقم اثنين هو المحق والثاني باغي، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه، ده فرض. فقاتلوا التي تبغي امر من الله، هم راوا ان هذه هي الفئه الباغيه فقاتلوها مع الطرف الثاني. يبقى مين المحق، الطرف الاول ولا الثاني؟ كلاهما مجتهد وله اجر. القسم الثالث من هؤلاء الاشراف والاطهار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اشتبهت عليهم القضيه وتحيروا فيها، عشان ما يجيش واحد يقول ايه طب ليه ما عملوش زي الصحابه اللي توقفوا، لا قتلوا مع ده ولا قتلوا مع ده، اللي توقفوا لان المساله عندهم كانت مشتبهه، يا ترى على الحق ده ولا ده، مش عارفين فتوقفوا على القتال، لم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين، وبالتالي كفوا عن الايه عن القتال واعتزلوا الفريقين، ما بقاش في امر بالنسبه اليهم واجبا. لكن الفريق الاول القسم الاول بقى في حقه واجبا ان يقاتل مع امام الطائفه الاولى، والفريق الثاني صار حقا عليه واجبا ان يقاتل مع الطائفه الثانيه باجتهاده. ما هم كانوش زينا يا اخواني، الواحد يظهر ليه المساله ها والاجتهاد فيها الصواب ويتركها، كانوا اكثر الناس حرصا على اتباع. ولهذا بنتوقف فيما شجر بينهم ولا نذم احدا منهم، بل نقول كلاهما ماجور، منهم من اجر اجرا ومنهم من اجر باجرين. اما القسم الثالث الذين قد يتشبث البعض ويقول ما ليتهم فعلوا كهذا الفريق الثالث، يعني انت في نظرك الفريق الثالث اولى ولا اللي قاتلوا مع احدى الطائفتين، في نظرك ايهما اولى؟ اللي بيقول ان التوقف كان اولى يرفع ايده، ان التوقف كان اولى. طيب خليكم رافعين ايديكم، خليكم رافعين ايديكم، يا ترى احد الطائفتين كان على الحق والثاني على الباطل ولا اثنين على الباطل؟ اللي رافعين ايدهم بس يتكلموا. الاثنين على الباطل؟ الاثنين على الحق؟ مستحيل، لازم واحد على الحق وواحد على الباطل. لازم، اتفضلوا زي ده، لازم واحد على الحق وواحد على الباطل، لازم. مين المحق ومين المبطل؟ مين المحق ومين المبطل؟ قد نتكلم في المسألة، لكن كلامنا في المسألة، وقلنا المحق هو علي رضي الله عنه، لا يعني أبدا التنقيص من شأن معاوية رضي الله عنه ولا سائر من قاتل معه. ليس لنا نحضر ليه؟ عندهم اجتهاد، مش بيقتلوا بهوى. ولهذا كما أخذنا في كلام عن علي رضي الله عنه يوصي بمعاوية خيرا، ده مش هتلاقوا حد بعده بعد كده هتأتي عليكم وتفتح عليكم أبواب الفتن. لا، ليه انت كنتم تقاتلوا؟ أيوة، المسألة مسألة دين يا أخواني، مش مسألة هوى. فالقسم الثالث اشتبهت عليهم القضية، فكان الاعتزال واجبا عليه، لو قاتل مع الشبهة كان يبقى وقع في الايه؟ في الاثم. فعلم بذلك ان الفرق الثلاث اللي قاتل مع الفريق الاول واللي قاتل مع الفريق الثاني واللي ما قاتلش وتوقف كلهم ايه؟ كلهم ماجور، كلهم قد اتبع الواجب عليه، قد اتبع الواجب عليه. فهذا الفريق الثالث ما حدش يقدر يقول له ازاي انا سمعت قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي، يقول بس مساله مشتبه عليه ولا يحل لي ان اقتل مسلما حتى يظهر انه مستحق لذلك، لم يظهر لي. ولو ظهر لهؤلاء رجحان احد الطرفين وانا الحق معه لما جاز لهم التاخر، يبقى التاخر عن نصرته ذنبا. فكلهم رضوان الله عليهم معذورون. ولهذا اتفق اخر جمله عندكم، ولهذا اتفق اهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكل واحد هيجي يتصدق اليوم ويقول طب يعني فتنة اللي حصلت وتلاقي جاي كده بقى قاري له كتابين من كتب العلمانيين او من كلام الجرائد وبيحاول ينفخه في هذا الكير دائما. يعني الفتنة اللي حصلت بين علي ومعاوية، طب تعالى تتكلم في ايه؟ وريني عملك، وريني كسبك يا مسكين. انت لا حافظ كتاب الله ولا قوام بالليل ولا حملت رسالة ولا بلغت رسالة ولا جهدت في سبيل الله ولا ليك اي شيء من مناقب هؤلاء، انت لست شيئا في احذيتهم. تلك امة قد خلت لها ما كتبت ولكم، وريني كسبك، وريني عملك، وريني كسبك، وريني عملك. مش تقطع ممن تلوك الألسنة او تصير ورد بما تلوكه الألسنة ويقوله المتقولون ممن لا دين لهم ولا كسب لهم بين يدي الله عز وجل. فالآية اخواني كأن الإمام احنا بيقول لهم ايه؟ وريني كسبكم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وكسبهم قد شهد به القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا هم ممدوحون في القرآن وفي التوراة، ومثلهم في الإنجيل وفي الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قل إمام مالك ففي هذا فيه تكفير من نال منهم، لأن هؤلاء الصحابة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكسب هؤلاء نالوا به المغفرة والأجر العظيم، ورينا كسبك انت هتنال به ايه يا مسكين. فيا اخواني اجمع اهل السنة والجماعة على توقير هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، محاسنهم لا تنسى ابدا، وان ما شجر بينهم نتوقف فيه ولا نخوض فيه. ونعلم رابعا ان كل واحد منهم كان مجتهدا، اما اصاب فله اجران واما اخطا فله اجرين، واما توقف لان المساله اشتبهت عليه فله اجر التوقف. نقول قلنا هذا، نستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى لي ولكم. مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.